بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذين البيتين في مبحث الاتصال والانفصال في الضمائر، فأيهما يقدم؟ قال في البيت الأول: وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي. أعطانا حكمين: الأول عند اتصال الضمائر فإننا نقدم الأخص، والتقديم يعني ذكره في الكلام أولا، ذكره في الكلام أولا. والقاعدة الثانية أنه عند الانفصال نحن مخيرون، نحن مخيرون نقدم الأخص أو غيره. وهذا يقودنا إلى مسألة: ما معنى الأخص وأي الضمائر أخص؟ أما معنى الأخص فهو الألصق والأبين للمتكلم، الألصق والأبين والأقرب للمتكلم. وأما ترتيب الضمائر من حيث الأخص فهي ثلاثة: أخصها ضمير المتكلم، ويليه ضمير المخاطب، وآخرها ضمير الغائب، ضمير الغائب. والتعليل واضح، والتعليل واضح. فإذا سمعنا المتكلم يتكلم عن نفسه عرفناه مباشرة، فإن خاطب أحدا، فإن خاطب أحدا فإنه واضح لكنه دون الأول، لأنه يحتمل أن يخاطب واحدا أو أكثر، لأنه يحتمل أن يخاطب واحدا أو أكثر. وإن تكلم عن غائب، وإن تكلم عن غائب فإنه أقلها، أقلهما بل أقلها وضوحا، لأنه ليس موجودا ليعرف. ولذلك إذا تكلمنا، نعم، إذا أتى في الكلام الضمائر المتصلة فإن نقدم الأخص في الكلام. فمثلا لو قلت: أكرمتك، أكرمتك، عفوا، لا، أكرمتني، قلت أكرمتني يكون مفعولا به، تكون مفعولا به. نعم، تقول: الدرهم أعطيتنيه، الدرهم، هذا المثال الصحيح، الدرهم أعطيتنيه. فعندنا ضميران: الأول للمتكلم والثاني للغائب. أعطيتني الياء للمتكلم والهاء للغائب، فهنا يجب هذا الترتيب: أعطيتنيه. ولا يصح أعطيتهني، ولا يصح أعطيتهني، فتقدم الغائب على المتكلم. وهذا لم يرد في لغة العرب، ثم هو ثقيل على اللسان. مثال آخر: لو قلت: الدرهم أعطيتك، الدرهم أعطيتك، فهنا اجتمع ضمير مخاطب وضمير غائب، فضمير المخاطب الكاف، اجتمع ضمير مخاطب وضمير غائب، فضمير المخاطب الكاف. وضمير الغائب الهاء، فيجب أن نقول أعطيتك أعطيتك، ولا يصح الدرهم أعطيتهك، ولا يصح الدرهم أعطيتهك. وأما عند الانفصال فقال ابن مالك وقدم ما شئت في انفصالي، قدم ما شئت في انفصالي. وش أول مثال أخذناه؟ أول مثال صحيح كتبتموه أعطيتنيه. ففي طيب ففي المثال الدرهم أعطيتنيه، لو فصلنا فقلنا الدرهم أعطيتني إياه، الدرهم أعطيتني إياه صح. ولو قلت الدرهم أعطيته إياي، الدرهم أعطيته إياي، فكل هذا صحيح. ولكن ينبغي تقديم ما يساعده المعنى، ينبغي تقديم ما يساعده المعنى. ففي هذا المثال نقول لولا نقول أعطيتني إياه، أعطيتني إياه. ومثال آخر الدرهم أعطيتك، الدرهم أعطيتك. عند الانفصال نقول الدرهم أعطيتك إياه، ويجوز أعطيته إياك. ها؟ لا، ترى في الضمائر المنفصلة، الضمائر المنصوبة. إيه يا صح. لا، التاء هذه فاعل، الكلام في البيتين هذين في الضمائر المنصوبة، ضمير الرفع ما يدخل. لا، القاعدة في الضمائر المنفصلة. طيب الدرهم أعطيتك إياه وأعطيته إياك، يصح الوجه. ثم قال وفي اتحاد الرتبة تلزم فصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا، يعني إذا كانت الضمائر متحدة، يعني للمتكلم أو للمخاطب، يعني الضميران للمتكلم أو الضميران للمخاطب أو الضميران للغائب، يجب الفصل، يعني يجب فصل أحدهما. فلو أعتق السيد عبده، فلو أعتق السيد عبده فيقول العبد لسيده، إذا قال إذا أراد أن يعبر أنه أعطاه نفسه، يعني وهب نفسه له حرره، فيقول أعطيتني إياي، أعطيتني إياي، يعني وهبتني لنفسي، أعطيتني إياي. ولا يصح أعطيتنيني، ولا يصح أعطيتنيني، بينما يصح أعطيتنيه، بينما يصح أعطيتنيه لأن مرجع الضمير اختلف. وهكذا يقول السيد مخاطبا عبده: أعطيتك إياك، أعطيتك إياك. ولا يصح أعطيتكك، أعطيتكك، لأن رتبة الضمير واحدة. واستثنى ابن مالك رحمه الله إذا كان الضميران للغائب، واستثنى ابن مالك رحمه الله إذا كان الضميران للغائب، فقال: وقد يبيح الغيب فيه وصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا. مثاله: الزيدان الدرهم أعطيتهماه، الزيدان الدرهم أعطيتهماه، الزيدان الدرهم أعطيتهماه. والأصل على القاعدة أن نقول أعطيتهما إياه، أعطيتهما إياه، أو أعطيته إياهما، أعطيته إياهما. مثال آخر: تتكلم عن زيد والقلم فتقول: القلم أعطيتهوه، أعطيتهوه، يصح. والأفصح أن نقول أعطيته إياه، أعطيته إياه. والله تعالى أعلم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام